الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى الباب الثامن في صلاة العيدين، ثم بعد ذلك بفضل سبحانه وتعالى بعد العيد إن شاء الله نكمل فيه، إن هذا آخر يوم من الدروس، لأن ربما غدا في صلاة العشاء تكون تراويح أو بعدها بيوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينولنا رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن رشد: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، وإنهما بلا أذان ولا إقامة، وهذا لا خلاف فيه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما أحدث من ذلك أو ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل، قاله أبو عمر. النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الكلية والإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا لا يقولون بالأذان ولا بالإقامة، سواء كان في صلاة العيد أو في الاستسقاء أو في صلاة الكسوف، وكل هذا بيناه في اللقاءات السابقة. وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة، وهذا بيّنه ابن حجر العسقلاني في بعض أمراء المؤمنين فعلوا هذا، لأن رعيتهم يعني كانوا يرون الشدة من ولي الأمر، بعيدا طبعا ليس عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان السنة أن يصلي الركعتين ثم نخطب. فلعلمه أن الناس قد لا تمكس للخطبة، فكان يقدم الخطبة قبل الصلاة، وهذا مخالف لشرع رسول الله وللصحابة وللخلفاء الراشدين. ولكن ابن حجر يعني كما في هذا الحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وكأنه التمس عذرا شرعيا لهذا الأمير، لأنه جعله ولي، طبعا هو ولي أمر بلا شك، ولكن المسألة هنا أراد أن يقول ما يقوله لرعيته، لأنهم يجتمعوا يوم العيد، ولذلك يعني وجد له وجه من الأمر الشرعي، ولكن السنة ما كانت كذلك. وأجمعوا أيضا على أنه، أما عثمان بن عفان فهو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان رضي الله عنه جعل هناك الأذان الأول وسمي الأذان الثالث، لأن الأذان والإقامة يقال على الإقامة أذان، فكان في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان في بدايته كان الأذان عندما يصعد الإمام المنبر ثم الإقامة بعد ذلك. فلما وجد هناك مصلحة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فجعل على الزوراء كما في البخاري ومسلم ما بيت يسمى الزوراء، كان يؤذن له في السوق حتى ينتبه الناس إلى الجمعة ويغتسلون اليوم الجمعة حتى لا يدخل عليهم الأذان الذي في وقت الإمام عندما يصعد إلى المنبر وينسوا هذا، فكانت علة. وهذه العلة إن وجدت استمر الأمر، وإن لم توجد فليس هناك سبب لهذه العلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فالأمر الآن تغير، ولو أرادوا أن يطبقوا هذه الشعيرة وهذه السنة التي استنها عثمان بن عفان رضي الله عنه لابد أن تكون على هذه الصورة. يبقى السنة لا تخالف الشكل ومضمون هذه السنة. كان هذا الأذان قبيل وقت الجمعة بساعة بأكثر بأقل، والعلة موجودة. فهنا الأمر مختلف، كل واحد عنده الموبايل بتاعه والناس عارفة الأذان وكذا وكذا، فالعلة غير. فإن وجدت العلة لا تكون في المسجد، يعني يؤذن في المسجد ثم يؤذن أذانا آخر، ما العلة؟ وهذا الأذان الذي يكون الزائد في المسجد الناس تصلي بعد الأذان ركعتين، وهذه بدعة، يعني استنوا جعلوها سنة. فالأمر هنا إن حدثت السنة تكون كما كان يفعلها رسول الله أو كما يفعلها الخلفاء الراشدون بدليل ما. نفس الأمر لما تكلم فيه الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا يوقعها واحدة وليست ثلاثة. كان في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر الصديق وجزء من خلافة عمر بن الخطاب، فلما الناس تمادوا في هذا الأمر فزجرهم من باب السياسة الشرعية وللعلة. فكان الذي يقول أنت طالق ثلاثا جعلها بينونة كبرى لا يجوز أن تتزوج ترجع إليه إلا بعقد بدون اتفاق، حتى لا ندخل في لعن الله المحلل والمحلل له. فأخذ غالب الفقهاء سنة أبي عمر بن الخطاب واستمروا عليه. فقال هذا الإمام هذه سياسة شرعية تختلف باختلاف الفتوى والزمان، والفتوى تتغير بتغير الزمان، تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعادات والعرف. فقال المرجعية إذن إلى رسول الله، فالذي فعله عمر بن الخطاب كان لسبب ما، فلا يستمر لعدم وجود السبب، فإن وجدت لا حرج، كما في مسألة الأضحية كما في البخاري ومسلم. وهذه مسألة تكلمت فيها كثيرا وتكلم فيها أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دفت عليهم الدافة هؤلاء الذين كانوا فقراء فدخلوا إلى المدينة، والصحابة كانوا يأخذون عند الأضحية يتصدقون ويدخرون ويهدون لأصحابهم. فلما دخلت هذه في سنة من السنين نهى النبي أن يدخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا، فنهى النبي عن الادخار فوق ثلاث لهؤلاء. فلما أتت السنة التي بعدها فقالوا يا رسول الله نفعل كما كان، قال وما ذاك؟ قال كذا كذا، قال إنما كان ذلك لهذه الدفة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. فاختلف أهل العلم في مسألة العلة هنا، والراجح منها أن العلة إن وجدت يحدث كما فعل رسول الله، تمام؟ ففي هذه الحالة وجود العلة، فإذا وجدت العلة الحكم يدور على التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نفس مسألة عمر بن الخطاب في الطلاق الثلاث، وكذلك عثمان بن عفان في الأذان الثالث، وكذلك ما بينته. فإذا الأمر لابد من الفهم، بارك الله فيه. طيب نعم. هو نعم صحيح، ولم يذكره هنا، ما هو هذا الذي كان في عهد سعيد الخدري أمسكه وقال خالفت السنة، صحيح، وهو يعني ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن ابن حجر نظر لأمر آخر، يعني الحديث صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الذي أنكره هذا التابعي لم يفعله أبو سعيد الخدري، فقال أما هذا فقد أتى بما عليه أو أدى ما عليه. فمعنى حديث أبي سعيد الخدري أن هذا الأمير في هذه خالف السنة، فلما قال له خالف السنة قد قال قد زال ما هنالك، يعني المسألة اختلفت والناس ما بقوش يعودلنا عشان نسمعوا الخطبة وفي خطبة مهمة. فلذلك التمس ابن حجر لهذا الأمير هذا الأمر. نعم، دف الفقر، يعني دفت عليكم اللي هي فقراء دخلوا، فلما دخلوا وراء ملابسهم فتغير الحكم الشرعي. نعم. طيب، قال وأجمعوا، هذا ثالث إجماع في نفس الصفحة، وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، يعني مش شيء معين. السنة سبح اسم ربك الأعلى مع الغاشية، وكذلك قاف واقتربت الساعة. فقال هنا وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الثابت. واستحب الشافعي القراءة بهما وبقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة، فهذا صحيح مسلم لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. هنا قال أجمعوا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، كيف هذا الإجماع وسنة النبي كذا؟ ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. فالمسألة قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل هذا، ولم يحدد سواء يوم الجمعة أو صلاة العيدين، فكان يفعل هذا، والنبي فعل هذا ولم يجعله على سبيل الوجوب والفرضية. والنبي نعم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم يعني سنين عدة صلى في كل يوم بصورة معينة بجزء من صورة، وهذا تكرر على مر الأزمان والسنين التي كان فيها النبي، فيجوز هذا ويجوز ذاك. وعموما فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، إلا ما شذ عنه أبو حنيفة وقال يجوز أن تقرأ في القرآن في الصلاة كلها بأي آية وأي سورة من ولا يلزم لك أن تصلي بأم القرآن، وهذا خالف فيه كل أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في رواية البخاري ورواية مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، أي فوق الفاتحة بآية صغيرة أو سورة صغيرة أو ما شابه. قال واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير، وذلك أنه حكي في ذلك أو حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحو من 12 قولا. مسألة غريبة. طبعا المشهور والمعمول به سبع تكبيرات في الأولى وفي الثانية خمس عدا تكبيرة الانتقال، تمام، وتكبيرة الإحرام. طيب، فقال هنا من 12 قولا، إلا أن نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع فنقول. ليس هناك سبحان ربي العظيم، ليس هناك حديث ثابت عن رسول الله في عدد التكبيرات في صلاة العيدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه هذا. فكل هذه الأثر 12 قولا، منهم الصحيح ومنهم الضعيف، والأمر فيه اختلاف شديد جدا، ولا حرج في ذلك. يعني مسألة هنا ليس هناك أمر معتمد، وكله مرجعيته إلى الاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في عدد التكبيرات لأنها زيادات، حتى لو صليت بدون التكبيرات صلاتك صحيحة وليست باطلة. نعم. ذهب مالك إلى أن التكبيرة في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام مع السجود من السجود. وقال الشافعي في الأولى ثمانية، وفي الثانية ست مع تكبيرات القيام من السجود. وقال أبو حنيفة يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة، ثم يكبر راكعا ويرفع يديه، فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه، ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. وقال قوم فيها تسع في كل ركعة، وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وبه قال النخعي. دول صحابة، فقد يجد الإنسان أن هذا كل هذه عبادات، ولا بد من العبادة من توقيف، عبادة توقيفية، فإذا أخذوه عن رسول الله، ولكن لم يثبت هذا مرفوعا إلى رسول الله. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة. فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه ابن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، مش مع النبي، فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. تمام. ولأن العمل عنده بالمدينة، هذا قول مالك، بالمدينة يعني الصحابة كانوا مجتمعين في المدينة، فقال ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا. وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام، وهذا هو الصح، تكبيرة الإحرام منفردة عن السبع. وبهذا كذا، كما ليس في الخمس تكبيرة القيام. تمام. يعني الخمسة منفردة عن تكبيرة القيام في الركعة الثانية، عندما تسجد السجدة الثانية وترفع إلى الركعة الثانية، هذا الركوع تكبيرة الانتقال. وبينت في كتاب إثبات الحجة في أحاديث المسيء في صلاته أن النبي أمره أن يكبر في كل رفع وخفض، فتكبيرة الانتقال من الركعة الأولى بعد السجدة الثانية إلى الركعة الثانية هذه واجبة. تمام. فقال هنا ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع ويعد تكبيرة القيام زائدة على الخمس المروية، أن العمل ألفاه على أن العمل ألفاه على ذلك، يعني كان على ذلك فأخذوا منه. فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل. إمام مالك والمالكية يعني يقولون بعمل أهل المدينة، وجعلوا على عمل أهل المدينة إجماع، وليس كذلك، ليس إلا إجماع أهل الحل والعقد، قاطبة من غير تخلف واحد منهم، هذا هو الإجماع. ليس هناك إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة، وليس هناك إجماع آل البيت، وليس هناك إجماع الأئمة الأربعة، وليس هناك إجماع المدينة، كل هذه ليست بإجماعات، لأن الإجماع هو إجماع أهل الحل والعقد على مسألة بالحلال أو الحرام أو المكروه أو المباح أو هكذا، ولم يتخلف منهم أحد. ففي هذه الحالة هذا الإجماع المعتبر، غير هذا كلها ليست بإجماعات. قال وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص، ويروى أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا على الجنائز. فهذا الذي رواه أبو داود والذي رواه عن أبي موسى كل هذا ضعيف. وبين الإمام أحمد بن حنبل قال ليس في الباب حديث يصح، هناك مصنفات في هذا الباب لم يصح في المسألة حديث، عندي كتاب من هذه الكتب لم يصح في المسألة حديث، دي مسألة مهمة يعني. وبرضو يعني في بعض الخلاف يعني ليس في المسألة حديث صح، قد يصح عند البعض ولكن الحكم للغالب. فقال أبو موسى كان يكبر أربعا على الجنائز. فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم وقال قوم بهذا. فالإمام أحمد قال لا يصح في المسألة حديث، والبعض صححه كما عندكم أظن في كتبكم هذه نسخة الكتاب التي في أيديكم، البعض صححه والبعض ضعفه. المهم يعني فالمسألة هي من الخلاف المعتبر، وأصل المسألة هذه التكبيرات زيادات ليست أصل وليست ركن، فالمسألة فيها يسر إن شاء الله يعني. وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة، ولأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. يعني هو دلوقتي ذكر حديث أبي داود من أبي هريرة وذكر حديث أبي موسى ثم قال لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ومعلوم أن فعل النبي في ذلك هو توقيف، توقيف يعني لابد من دليل، إذ لا مدخل للقياس في ذلك. ما مسألة العبادات ليس فيها قياس، الصلوات وأركاء وعدد الصلوات هذه الأمور ليس فيها قياس، ولابد من دليل معتبر عن رسول الله أو عن الإجماع. وكذلك اختلفوا في رفع اليدين في كل تكبيرة منهم، منهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي، ومنهم من لم يرى الرفع إلا في الاستفتاح فقط، ومنهم من خير. ابن عمر كان يرفع كتكبيرة في العيدين، أنا ما لا أرفع في العيدين ولا أرفع في تكبيرات الجنازة. فقال واختلفوا في من، فهو قال هنا وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عن كل تكبير، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي، ومنهم من لم يرى الرفع إلا في الاستفتاح فقط، ومنهم من خير في هذا، جعلوا المسألة اجتهادية لأنه أيضا لم يثبت حديث في مسألة الرفع سواء في الجنازة أو في صلاة العيدين، والمسألة اختلف فيها الصحابة. نعم ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر للركوع، هذا يعني يكبر ثلاث تكبيرات بعد؟ لا طبعا، لا نكبر قبل الفاتحة، والذي قاله أنا ما علقت عليه، لا هذا مخالف. مخالف، نعم أنا نسيت أن أعلق عليه، صحيح المسألة ده هذا بلا خلاف عند أهل السنة الآن يعني، فهو التكبيرات قبيل الفاتحة، يعني أنت أول ما تدخل في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، دي تكبيرة دعاء الاستفتاح، ثم تكبر، وبعد ذلك بعد التكبيرات تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ في الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لكن مسألة ما ده غريب جدا يعني، ده يعني بين أنه شاذ يعني. طيب قال واختلفوا في من تجب عليه الصلاة العيد. مسألة لابد من هذا الأمر الذي يكون عندك فيه يسر، إذا حدث اختلاف القاعدة عندنا لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، والقاعدة أختها ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهنا كل كتب الفقه المقارن والفقه المذهبي اختلفوا في تكبيرات الإحرام، ومسألة هل يرفع في كل تكبيرة يرفع يديه أم لا، وكذلك في صلاة الجنازة، وحتى في صلاة الجنازة هل لها تسليمتين أم تسليمة واحدة، وهل هي سرية أو جهرية، سرية إزاي حتى لو قيل هذا. طب أنا هناك حديث البيهقي والحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه ونظر موضع سجوده، تمام؟ فلو كان الناس يعلمون السنة وفعلوا هذا، طب الإمام في صلاة الجنازة سلم من غير أن يسمع، طب كيف يفعل؟ كيف يعني؟ والنبي في كل صلواته بلا خلاف كان يسمع الناس التسليمة، وصلاة الجنازة كصلاة كل الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض الأمور يعني لابد من فهم هذه المسألة، ولا يأتي بأمر يخالف عوام أهل العلم، مش عوام الناس. نعم، ماذا؟ كما نفعل في كل صلاة، كما نفعل في كل، وهذا النبي يفعله. ماذا؟ لماذا؟ أنا دلوقتي لما أصلي وأنا متعود ما أصلي من غير ميكروفون بعلي صوتي، ما ينفعليش أعمله في الجنازة؟ أين هي رواية؟ ما القضية هنا؟ هذه الصلوات كلها إلا ما وجد كذا، فالمسألة هنا في هذه الحالة نفس الصلاة التي تكون هنا تكون في صلاة الجنازة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والذي يليه الذي مثلا المسجد متسع، لو لم يصل من يليه وهكذا، طب وبعدين غيره ماذا؟ لا مش شرط، وهذا التسلسل لا يكون عند كثرة الناس. ما القضية هنا؟ لابد أن يكون الفتوى عامة لا يحدث فيها خلل. المسألة هنا الناس ليس عندهم ميكروفون، هذا الذي في السنة وأهل السلف، كل السلف. النبي في حجة الوداع كان العباس بن عبد المطلب صوته جهورا وقال استنصت الناس. فالمسألة هنا لا نأخذ حديث فيه بعض الإشكال ونعممه، حتى لو مثلا صححه الشيخ الألباني، ننظر في المسألة. يعني القضية هنا بارك الله فيكم يعني لا تضيق واسعا. في أمور يا إخوة يعني لابد أن تفهم، تواخد بالك، صعب جدا. يعني صلوات الجنازة يعني بيبقى يمكن 99% منهم عوام. صلاة الجنازة ممكن يبقى واحد بيشرب حشيش ومخدرات وبتاع زنا ويصلي عليه 1000 واحد، تواخد بالك. فالمسألة هنا لابد أن يتوسع صدرك فيما يحدث، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف. فأمور حتى لا يعني يعيب علينا المسألة لابد أن تتسع الفتوى، وهناك ليس هناك دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل، فلا نضيق وسع الدليل حتى تكون الفتوى تليق لكل الناس. يعني أنا دلوقتي هنا في بعض المساجد صلينا فيها كتير جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طب اللي ورا سامع؟ ما ينفعش يا إخوة، ما ينفعش. في بعض أحاديث ولو صحت تصرف عن ظاهرها، الأصل الإجماع لا يصرف الظاهر عن ظاهره إلا بدليل، فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. طيب، قال احنا رحنا فين؟ قال وقد اختلفوا، قلنا هذا، واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة. فقال الطائفة يصليها الحاضر والمسافر، وبه قال الشافعي والحسن البصري، وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها. وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروى وروي عن الزهري أنه قال لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسهم قياسها على الجمعة، فمن قاصها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهب مذهبه في الجمعة، ومن لم يقصها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وحديث البخاري ومسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فبعض الناس في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين يعني بعض المذاهب يعني اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. يعني الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. حتى قال الشوكاني صلاة الجمعة لو كان في سجن وفي مكان وهم 2 فيخطب الإمام والمأموم يأم معه الصلاة الركعتين. فالمسألة هنا يعني كما بينت في صلاة الجمعة في نفس الكتاب يعني جعل بعض الفقهاء عدد معين يجوز به الخطبة والجمعة، فإن لم انقل عن هذا العدد لا تصح الخطبة. هذا كلام باطل جدا وليس هناك دليل. وصلاة الجماعة من فردين، فما أحسن ما قاله الشوكاني لا سيما في كتابه الدلائل المضية شرح الدرر البهية. فالمسألة هنا أنت لو في سفر وليس هناك مثلا يعني نضرب مثلا في صحراء أو ما شابه ووقت الصلاة، ما الحرج في ذلك؟ هي سنة. نعم المسافر يختلف أمره عن غير المسافر، ولكن إن صلى المسافر في العيد صلى المسافر العيد لا يجوز نقول هذه بدعة، ليس كذلك. المسافر العلة فيه أنه في سفره يخفف عنه، فالصلاة الرباعية تكون 2، فنوع من التخفيف. ولكن إن فعلتها إلا لا يجوز أن تصلي في صلاة السفر 4 ركعات، لكن غير هذا لا حرج. قال والسبب طيب قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالخروج للعيدين، حديث البخاري ومسلم ذوات الخدور، المرأة ذوات الخدور التي لا تخرج من البيت البتة، والحيض، وأمرهم أن يعتزلن المصلى. تواخد بالك. ومن هذا الحديث صحيحين أوجبوا وجوب صلاة العيدين. المسألة فيها خلاف يعني، وحديث الأعرابي هل عليها غيرها؟ قال والله قال لا، قال والله لا أزيد ولا أنقص. طبعا في هناك أحكام شرعية أخرى حدثت، ولكن في كتاب إثبات الحجة لأن الشوكاني بيّن كلام أهل العلم، وغالب أهل العلم كانوا يرجعون إلى مسألة حديث المسيء في صلاته أنها المرجعية في الوجوب. تمام. فالشاهد هنا البعض يعني أوجبها بهذا الحديث، والمسألة ليس فيها إجماع يعني. طيب قال قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، يعني بلا خلاف المرأة ليس لها جمعة، وأصلها وقرن في بيوتكن، وصلاة الجمعة في إن أرادت أن تصلي الجمعة مع الناس فلا حرج، ولكن أصلها في البيت. لكن في العيد النبي أمرهن أن يخرجن، وهذا إجماع، فمن هنا أنه للوجوب حتى ذوات الخدور والحيض، فجعلوا هذا الحديث يعني فيه وجه للقوة لوجوب صلاة العيدين. فالقضية هنا في مسألة أخرى تكلمت فيها، تكلم أهل العلم سلفا وخلفا يعني، في اليوم الذي يجتمع فيه عيدان، فالنبي قال من صلى معنا فلا حرج ألا يصلي جمعة. تمام. ومن جملة من ما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط فرضا اللي هو الجمعة بصلاة العيد، فقالوا ولا يسقط الفرض إلا بفرض. وهذا كلام في ظاهره معتبر، في ظاهره معتبر، فلا يسقط الفرض إلا الفرض. والنبي قال وإنا مجمعون، وهذا الذي أفعله يعني سنين، بعض السنوات كثيرة يعني أصلي في الخلاء العيد ثم أصلي الجمعة في المسجد. قال وإنا مجمعون، لأن هذا نوع من الرخصة والتيسير، والبعض يريد أن يصلي الجمعة، فلذلك قال النبي وإنا لمجمعون. فأصبحت المسألة هنا لابد للإمام أن يفعل هذا. ولكن ابن الزبير لما صلى بهم الجمعة العيد فلم يخرج إلى لما صلى العيد لم يخرج إلى الجمعة، ومكث في بيته إلى أن خرج مع صلاة العصر، فسأل ابن عباس فقال أصاب السنة. لكن حديث إذا اجتمع في يومكم عيدان، الكثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وتكلموا فيه كلاما شديدا، منهم من حسنه ومنهم من صححه، فالمسألة ليس فيها إجماع على التصحيح والتضعيف. فالشاهد هنا طبعا بلا شك يعني مسألة الفرض لا يسقط الفرض، ولكن هذا على ثبوت الحديث، هذا عموم الفرض لا يسقط الفرض بلا شك، ولكن النبي لو صح الحديث ففي هذه الحالة دعك من هذه القاعدة، كما قال ابن تيمية قال لو كان هناك 1000 قاعدة خالفت الكتاب والسنة والإجماع فلا عبرة بأي قاعدة منها. فالقضية هنا هناك قواعد بلا شك قامت عليها هذه الديانة، ولكن إن حدثت بعض الأحاديث الثابتة فدعك من التقعيد. نعم. فقال هنا قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة، ولذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام. كل هذا يعني ليس عليه دليل وشرط، والشرط ما يلزم من عدم العدم. فالإنسان يسمع صلاة الجمعة ويسمع الأذان، والأمر اختلف عن ما كان يوم في أيام السلف، واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. الزوال هو وقت قبيل وقت الزوال هو وقت الظهر. تمام. واختلفوا، وطبعا هو يعني بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس بعدها بحوالي مثلا حوالي 20 دقيقة قدر رمح، وبعدها تصلي لو هتصلي مثلا العيد أو تصلي الضحى. واختلفوا في من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال، فقال الطائفة ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد. واختلفوا في من لم يأتهم علم بأن العيد إلا بعد الزوال، يعني ما رأوا الرؤية إلا بعد شروق الشمس وبعد الزوال. فقال الطائفة ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال آخرون يخرجون إلى الصلاة في غدات ثاني العيد. وبه قال، ما هو هنا نسيت أتكلم في المسألة دي، البعض في صلاة الجنازة يعني حتى لا يسمع من بجواره، وهذا نشر يعني الفتوى نشرت أنه يقولها سرا حتى الذي بجواره لا يسمعها. فلذلك نسيت أن أذكر هذه المسألة، وطبعا ده غريب جدا يعني. نعم، وهذه صلاة جماعة، وصلاة الجماعة لابد أن يحدث وصول الصوت إلى كل من في المسجد. نعم. ثم قال: فقال الطائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد. وبه قال الأوزعي وأحمد وإسحاق، قال أبو بكر بن المنذر. وبه نقول لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم. قال القاضي: خرجه أبو داود، إلا أنه عن صحابي مجهول، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العداء. طبعا الجهالة، ليس هناك صحابي به جهالة إلا ما حدده إجماع أهل العلم. فضل حرقوس أو ذو الخويصرة، هذا الرجل ليس من الصحابة، ده أمسك بتلابيب رسول الله حتى أحمر وجهه، اعدل يا محمد. عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد استأذنوا النبي أن يقتلوا هذا الرجل، فقال: لعل منهم الحديث الصحيحين يخرج من ضئض هذا الرجل كذا وكذا وكذا، هم الخوارج نسأل الله العفو والعافية. فقال أهل العلم: هذا الرجل ليس من الصحابة. طب ما أبو لهب في عهد النبي، وأبو جهل في عهد النبي. نعم، فالصحابي إن كان صحابيا فليس هناك جهل كما قال، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة. واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد، تمام؟ واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم: يجزئ العيد عن الجمعة، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر. وبه قال عطاء، وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي كما قلت لك، ابن عباس قال أصاب السنة. وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي عند ثبوت الحديث، وإن لمجمعون أو مجمعون. فابن الزبير على ثبوت الحديث لم يصلي، فأخذ برخصة النبي وهو أمير المؤمنين. فطبعا كما بينت أنفا في مسألة البعض قد يحب أن يصلي الجمعة مع العيد، لأن النبي جمع وصلى الجمعة، فمن السنة حتى في يوم العيد أو العيدين يصلي الجمعة والعيد. فابن الزبير هنا صلى العيد ولم يصلي الجمعة، تمام؟ فمن المستحب إقامة السنة حتى لو بالنسبة للإمام، أما المأمومون فلا حرج عليه. يعني المسألة ده بعض الإخوة بيبقوا في غاية السعادة في يوم العيد اللي هو يجمع، يقول لك مش هصلي النهاردة وربنا قال لنا كده، فيبقى يعني مستمتع. فالمسألة لا نضيق واسعا، لا حرج عليه. هل يمكن ولا صحة أن يجب عليه لأن الذي لم يصلي؟ ماذا تاني بتقول إيه؟ هل صحة أن يجب عليه المجمع حتى يصلي من لم يصلي؟ ما أنا قلت هذا، قلت أنا ما تركت جمعة في عيد إلا وكنت هنا. ما هو لماذا؟ لإقامة السنة، لأن النبي جمع، فهي القضية هنا ابن الزبير الذي فعله ليس بآثم، هو أمير مؤمنين واجتهد في المسألة وعلم أن النبي جعل فيها نوع من الرخصة فلا حرج، ولكن المسألة هنا الأولى أن يحدث هذا، لأن المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز لكل الأمة ألا تصلي الجمعة في اليوم الذي فيه عيد وجمعة، تمام؟ النبي جوز هذا، فلا حرج على أي أحد إن لم يفعل، ولكن نتكلم هنا من باب كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإقامة السنة النبي فعل هذا وهي سنة، فابتداء لا نجعل الأمر في باب الوجوب الذي لم يفعله يأثم. فنتحرج أن نقول لإمام لم يصلي وهو إمام في المسجد لم يصلي، نتحرج أن نقول نؤثمه، ولكن إقامة السنة من باب فرض الكفاية. هو إذا لم يصلي الناس مش هتصلي، لا يستطيع، لا يمكنه من الصلاة. صحيح، أنا القضية هنا مسألة يا محمد توسعت، يعني مثلا عندنا هنا في عزبة الهجانة يعني أكثر من 200-300 مسجد وزاوية، وحوالي 100 مسجد لمضموم أوقاف ولا عندهم إمام ولا عندهم خطيب، فعلا عشرات السنين يا شيخ ما عندناش، وكذا وكذا وكذا وكذا، والمسألة عزبة الهجانة فقيرة، والإمام لازم عشان يلتزم بالجمعة وبالصلاة هيصلي كل الصلوات وما فيش شغلانة غيره، لازم يدلوا مال لأهلي ولأولادي. فالمسألة هنا في هذه الحالة بل من السنة عدم كثرة الجمعة، يعني بيبقى المسجد الجامع يجتمع فيه الناس فأصبح فرض كفاية، هذه السنة. لكن الآن دلوقتي كل مسجد زاوية تحت بيت، فيعني ممكن يبقى بعدها بحاجة بسيطة جدا أمتار يبقى في مسجد آخر، ممكن الاثنين يسمعوا بعض، فهناك الأمر أصبح فيه يعني نوع من اليسر. يعني لذلك لو في مكان جمعوا جمعة واحدة، وهذا من السنة، إن كثرة الجمعات تفرق الناس، يبقى كل إنسان يختلف مذهبه وعقيدته فيخرج على المنبر ويقول ما يقول بالعقيدة الفاسدة التي عنده، والأمر أصبح فيه اضطراب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أما الحديث الذي ذكرته في المسألة هذه عن خروج ابن الزبير، ولما قال ابن عباس أصاب السنة، أصاب السنة بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جمعوا، الذي يريد يأتي يصلي الجمعة فله ذلك، الذي لا يريد يبقى في نعم أصبت أصاب السنة من وجه من وجوه هذا الحديث. أيوة، ولكن إسقاط الظهر هنا هل فيه دليل قاطع؟ فهمت؟ لأن كل حكم إسقاط، لأن الله فرض لنا الظهر. تمام. طيب، لكي نسقط هذا لازم يأتي، لا يكون دليل محتمل هناك، يكون دليل قطعي. صحيح. هناك دليل قطعي هناك لكي، لأن عدم خروج ابن الزبير المعظم الفقهاء يتمسكون بهذا، يقول أن هذا دليل أنه لم يصلي الظهر، ممكن هو في البيت وما أدرى أنه صلى الظهر أو لم يصلي الظهر. ما هو لما أنت استشهدت بحديث ترد به على نفسك، حديث ابن عباس لما قال له أصبت السنة لعدم خروج إلى الجمعة، تقصد يعني أصبت السنة وهو لم يخرج صلى الظهر في البيت لأنه لم يأتي إلى الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم يجمعون، الذي يريد يحضر الجمعة فله ذلك، هو ابن الزبير لم يحضر الجمعة. أيوة، هنا أصاب السنة. تمام، أنت فهمت إيه من أصاب السنة؟ أنه لم يخرج إلى الجمعة. صحيح، ولكن أين الدليل هنا أنه لم يصلي صلي الظهر هنا يبقى؟ لا، ما هي على الفرضية أن الحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني وكثير من أهل العلم على أنه صحيح، النبي قال وإنا مجمعون وأسقط الجمعة، والجمعة بديل الظهر. أين وجه الإسقاط؟ النبي قال نحن مجمعون. نعم. أيوة، ولكن جوز للناس الحديث أسقط الجمعة وقال وإنا مجمعون إن أردتم فأتوا وإن لم تأتوا فلا حرج عليكم. إيه هو نوع من الإسقاط؟ يحتمل يا شيخ، ما القضية هنا مسألة إما أن تصحي الحديث أو تضعفه، والكثير صح على الحديث، فنقول على القول الذي صح على الحديث، ففي هذه الحالة قول النبي أنه يعني أباح لهم ألا يحضروا الجمعة، هذه إباحة فيها إسقاط للجمعة. طب الجمعة للرجال أم للنساء؟ تمام، طب هم أسقطوا الجمعة، أسقطوا الجمعة وهي بديل، وهي مكان الظهر يبقى انتهى الأمر. إذا لو أسقط البديل نرجع إلى الأصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا؟ هو أسقط الصلاة والجماعة أيوة الصلاة والجماعة هنا. يا محمد بارك الله فيك، لا يجوز تأخير من عن وقت الحاجة. كان ينبغي حاشا لله أن يقول رسول الله لا تصلوا الجمعة وصلوا الظهر. هات لي بقى أنت دليل هنا. لا مش هنا بقى، ده هناك مش هنا. هو كثير من أهل العلم قالوا هذا، وهذا كلام غير معتبر. مش معتبر، النبي يسر إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. النبي يسر المشكلة، أربع ركعات في السفر ركعتين الحمد لله. يا عم هو بيجي صلاة العيد مع الجمعة بتيجي كل كم سنة؟ أسقطها النبي، إيه المشكلة يعني؟ لا يصلي، يفوته الظهر، يفوته الجمعة، ماذا يفعل؟ طبعا يصلي في بيتي أصلا. ماشي، ما هو ده لو مثلا نام من صلاة الجمعة توجب عليه للأصل. أنت توجب، أنت من نام عن صلاة ونسيها فصليها إذا ذكرها، فنام عن الجمعة وقام لا حول ولا قوة مثلا يعني، فصلى الغصب عنه يصلي الظهر. لكن يوم الجمعة مع العيد لا، لأن النبي يسر الأمر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. تمام. حتى في مسألة في آية سورة النساء، في ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال ها؟ نعم إذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر حدث فيه التمكين وزال الخوف، لماذا نقصر في الصلاة؟ حديث مسلم قال النبي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. هي صدقة، لماذا لا تتقبل صدقة رسول الله وصدق الله سبحانه وتعالى؟ هذا حديث مهم جدا، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. النبي نفسه وما ينطق عن الهوى، فقال وإنا مجمعون، بين بين مسألة الترك لا حرج وإن أتيت، لأن النبي جمع فمن السنة أن تأتي وتأخذ الثواب، فليس هناك دليل على أن تصلي الجمعة، لأن الجمعة يوم الجمعة هي بديل للظهر الذي في كل أسبوع. ففي هذه الحالة ليس هناك دليل على أن أنت تقول البديل نأخذ، لا، النبي أنزل يعني رخص في البديل وفي الأصل، في البدل وفي الأصل، فكر فيها. الأذان، شوف عطلتنا عن الأذان إزاي محمد، الله المستعان. هذا المفروض أذننا من كذا دقيقة. في انقطاع ان شاء الله بعد العيد المسألة تبقى صعبة، فنحاول نخلص ان شاء الله يعني. قال احنا وصلنا الى فين؟ يجزء العيد. وقال قوم هذه رخصة لأهل البوادي الذين يريدون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، يعني البوادي بيبقوا بعيد زي الأعرابي. الصحابي كان الصحابة يفرحون بسؤال الأعرابي فيكون بعيدا وقد لا يحضر الجمعة والعيد وما شابه. فقال هذه رخصة لأهل البوادي الذين يريدون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع. تمام. رواه مالك في الموطأ، وروي نحو عن ابن عمر ابن عبد عن عمر ابن عبد العزيز والشافعي. وقال مالك وابو حنيفه اذا اجتمع عيد وجمعه فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على انه سنه والجمعه على انها فرض. البعض قال العيد سنه، لذلك قال كيف تسقط الجمعه بسنه والجمعه فرض والعيد سنه. البعض قال أن العيد سنة وليست فرض. طيب قال ولا ينوب أحدهما عن الآخر، وهذا هو الأصل، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. ومن تمسك بقول عثمان فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي، وإنما هو توقيف، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه، على من قال ابن رشد يعني يقول صلاة العيد هي سنة، يعني هو كأنه يضعف الحديث، صلاة العيد سنة، فكيف تسقط السنة الفرض؟ القضية هنا إن ثبت الحديث، هذا قول رسول الله، دعك من الأقاويل في ما شابه، إن العلة أن بسلمة العيد يجتمع فيها حتى يصلي ما يصليه سبحانه اسم ربك الأعلى والغاشية يوم الجمعة، فصلها في العيد، وهذا اجتماع وهذا اجتماع، فالعلة في صلاة العيد اجتماع الناس وأن يقول لهم يذكرهم بالآخرة، نفس العلة موجودة في الجمعة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إلا إن ضعف هذا الحديث. ولو ثبت الحديث ومن قال إنها سنة فلا تسقط الفرض، ليس كذلك من ناحية تأصيلية صحيح، ولكن النبي ثبت هذا عنه وأسقط الجمعة بالسنة فلا نقول قولا آخر، كما قال الإمام عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول. خلص الموضوع، الحديث ثبت، انتهى الأمر، ما نقولش بقى سنة مش هتسقط فرض وفرض، لا، لا يقال هذا عند ثبوت هذا الحديث. ومن لا حرج أن يقول من يأخذ بهذا لا يصح هذا الحديث ويأتي الجمعة، يعني المسألة هنا الأمر فيه هوان، يعني في تيسير. طيب، واختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام، فقال قوم يصلي أربعا، وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود، قال وقوم بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيها نحو تكبيره ويجهر كجهره. القضية هنا النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، إن ذلك وقتها، ويصليها كما تصلى. النبي صلى الفجر بعد شروق الشمس ركعتان جهريتان وإقامة وأذان، نفس المسألة، طب دي صلاة عيد. أنس بن مالك لما نام عن صلاة العيد صلى بأهله ركعتين وكبر فيها كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله وقال قوم يصلي أربعا، وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود. طب ما الدليل على هذا؟ فالصلاة التي تقضيها إنما تقضيها بنفس الصلاة التي في وقت الأداء، أنت الأمر خرج وقت الظهر خرج، ستصليه في وقت العصر، نفس الصلاة سرية أربع ركعات لابد، فإن فاتته صلاة العيد هيصلي إيه؟ أربعة يصليهم يعني يصليهم ضحى، يبقى مش عيد ومش قضاء. طيب، قال وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وهذا هو البين في ظاهر القضاء. وقال قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد. سبحان ربي العظيم، بقول لك في حاجات في كتب الفقه المقارن تجد فيها العجب، يعني انت متخيل؟ طيب، وقال قوم ان صلى الامام في المصلى ركعتين صلى ركعتين، وان صلى في غير المصلى صلى اربع ركعات، ما شاء الله عليه. وقال قوم لا قضاء عليه اصلا، وهو قول مالك واصحابه، وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي. قول مالك وأصحابه وابن المنذر الذي حكاه عن الشافعي له وجه على أن صلاة العيد فرض كفاية كصلاة الكسوف كما بينته من قبل، تمام؟ فعلى هذا الوجه معتبر، لكن تقول لي أربع ركعات وسرية من أين هذا؟ حتى لو ذكر هذا مسألة التصفية والتربية كما قال أهل العلم، لابد أن هناك تصفية مصفى تصفي الأقوال التي قيلت عبر العصور والأزمان، نفس ما يفعله أهل العلم في التحديث بين الصحيح والضعيف، نفس المسألة في الأقوال التي قالها البعض وهي تخالف، فلابد من معرفة هذه. فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف صحيح طبعا، أنت أصلا هتصلي ضحى، هتصلي وقت الذي فاتته صلاة العيد سيصليها قبيل الزوال، والجمعة في وقت الزوال، تمام؟ وهذه يوم جمعة ويوم عيد، فكيف تصلي أربعا؟ فقال ذلك، قاله هو تشبيه ضعيف. ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، هو هذا لا خلاف فيه كما بينت أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء. ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة، يعني في هذه يعني حلل الأقوال يبين سبب الاختلاف والعلل، وده كويس في كل الكتاب، لكن لم يرجح بشكل عام، لم يرجح. فقال ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا، إذ ليست هي بدلا من شيء. وهذان القولان هم اللذان يتردد فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له، كما قلت يعني، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء، تمام؟ كلام مهم، يعني الجمعة بدل يوم بدل الظهر في طول الأسبوع، طوال الأسبوع إلا يوم الجمعة، ولكن صلاة العيد ما بدلها؟ لكن مسألة القضاء نعم الإنسان يقضي، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم نام في ليلة فلم يصلي ورده 11 ركعة، فصلاها بعد شروق الشمس بقدر ارتفاع الرمح، تمام؟ فصلاها في غير وقتها، ولكن صلاها كما يصليها بالليل. فقال فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة فليس من من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي، تمام؟ ما هو أنت الجمعة تصلى جماعة والإمام سلم التسليمتين فانتهت الجمعة، الجمعة انتهت، ولم يرد عن الصحابة والسلف أنهم جعلوا جمعة يبقى جماعة ثانية، هذا لم أسمعه ولم أقرأه. يعني صلينا مثلا العشاء، بعض الإخوة بعد أن انتهينا قاموا بجماعة أخرى، الجمعة لم يقل أحد أنهم يعيدون الجماعة وتبقى كما يفعل الناس في كل زمان ومكان، تمام؟ فهذه لم أسمع شيئا فيها على مر أكثر من 30 سنة أن هناك جماعة في مسجد تكون معنى كده بقى يبقى أنت هتخطب وتصلي ركعتين، الموضوع انتهى، يبقى البدل صلاة الظهر. طيب، فقال واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وهذا ما كان عليه النبي، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر بن عبد الله، وبه قال أحمد، وقيل يتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة، وبه قال الشافعي، وفيه قول ثالث وهو أنه يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وبه قال الثوري والأوزعي وأبو حنيفة، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود. وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك، ما الصلاة في الخلاء ليس لها تحية مسجد، هي ليست بمسجد، هي خلاء. كانوا يصلون صلاة الجنازة وصلاة العيد في الخلاء، فالمسجد هنا يعني 22 سنة نصلي في الخلاء، فتحتم علينا في الأوقاف أن نصلي في هنا، فلا حرج أن يدخل الإنسان المسجد ويصلي ركعتين. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك. وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيحين: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وترددها أيضا من حيث وترددها أيضا من حيث مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة، أو لا يكون ذلك حكمها. إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني جعلوا الخلاء كالماء، هذه العلة عندهم والقول، جعلوا الخلاء كالصلاة لأنها صلاة وسيصلون الجمعة، صلاة العيد العيدين، فمن جوز ركعتين قبلها كأنها تحية مسجد، لأن هنا ذكر الحديث الأول ثم الحديث الثاني. الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذه السنة في صلاة العيد، يعني سنين عدة لم نصلي في صلاة العيد ركعتين قبل صلاة العيد. وحديث إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وترددها أيضا من غير هي من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها قبل صلاة العيد وبعدها بحديث إذا جاء أحدكم المسجد. فمن رأى أن تركه الصلاة تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها، ولم ينطلق اسم المسجد عليها عنده على المصلى، لم يستحب تنفلا، يعني هو يقول من كما قلت آنفا، من وجد يعني شبه الخلاء بالمسجد، فإن كان ذلك كذلك فنصلي ركعتي تحية المسجد كأنها مسجد. قال: ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد، لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، لأنه ليس هناك نهي أن تصلي ركعتين في الخلاء في صلاة العيدين، إنه ليس هناك دليل، والأمر يحتمل القياس، لأنه ليس هناك نهي. والنبي قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فالنبي صلى الجنازة وفي الخلاء، فجعلوها ما دام أن النبي صلى فيجوز أن نصلي ركعتين كالمسجد، ولكن المسجد يختلف عن الخلاء. ولكن هناك يعني لا نقول أمر في غاية الفساد، ليس كذلك. طيب، أعني قال أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع، ومن حيث هو مصلى صلاة العيد يستحب له ألا يركع، تشبيها بفعله عليه الصلاة والسلام. وبلا شك هنا القياس النبي فعل، ولا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص، النبي فعل فصلى ركعتين ولم يصلي ركعتي تحية المسجد، ولا يجوز تأخير بل عن وقت الحاجة. فالقاعدة لا اجتهاد مع النص، فنقول هذا اجتهاد ضعيف، لأن النبي لا يجوز تأخير بل عن وقت الحاجة، ولم يأمرنا بركعتين، وهو لم يصلي ركعتين عندما دخل صلاة العيد، ففي هذه الحالة القول الراجح أنه لا يصلي ركعتين. طيب، ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة، ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى، ندب إلى أو ندب إلى التنفل قبلها استحب ذلك، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا على الذين قالوا صلاة العيد فرض، والفرض يكون بقى قبله ركعتان، والنبي حتى لو هي فرض النبي ما صلى ركعتين قبلها، فكيف تجتهدون في أمر فيه دليل؟ ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى، يعني دي مصلى ومسجد في شبه أم لا. كل هذه الأقوال ذكرها في كتب الفقه المقارن وبين السبب، واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقال جمهور العلماء يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال قوم يكبروا من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام، وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام. قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذه في آيات سورة البقرة في رمضان، وما يحدث من إتمام العدة عندما في آخر يوم من رمضان اليوم 29 أو 30 فوقت الفطر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. في بعض الأحيان كنت أكبر في آخر يوم بعد المغرب، أبدأ بالتكبير في صلاة العيد اللي هو صلاة الفطر، وكثير من أهل الشيخ ابن عثيمين وغيره يفعل هذا يعني، فأمر معتبر لا شيء فيه، ولكن الذي يحدث وفعله صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد في الآية، لكن سنة النبي كان يكبر عند خروجه من البيت إلى والصحابة إلى أن يأتي الإمام فينقطع التكبير، هو هذا. نعم. قال واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا. في أيام الحج الراجح عند أهل العلم أنك تكبر بداية تكبيرات بعد الصلوات الخمس من فجر عرفة إلى اليوم الرابع من صلاة العيد بعد صلاة العصر، فتكبر ولا تكبر بعد صلاة العصر في المغرب، لأن بدخول المغرب تأتي اليوم الخامس. نعم. فقال قوم يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر، هو هذا من آخر أيام التشريق، وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور، وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي. وقال الزهري مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من أيام التشريق، يعني افترقت بين بداية من يكبر عند الفجر فجر عرفة أو الظهر. قال وسبب اختلاف في ذلك هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود، حتى تكبيرات العيد ليس هناك حديث ثابت صحيح صريح بالعدد في التكبيرات، فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم، المسألة فيها خلاف. والأصل في هذا الباب قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم، وتلقي ذلك بالعمل عمل أهل المدينة يعني الذي اجتمع فيه الصحابة، وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك، ولعل التوقيت في ذلك على التخيير لأنهم كلهم أجمعوا لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه. وقال قوم التكبير بعد دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة. قالوا وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام. فقال مالك وشافعي يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقيل يزيد بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقال ابن عباس: الله أكبر الله أكبر كبيرا، وثلاثا ثلاث مرات، ثم يقول الرابعة: ولله الحمد. طبعا المشهور: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير. هذا التكبير الذي يقال أيام العيد، هذا يقال في بين الصفا والمروة، وليس هذا الذي يقال بين الصفا والمروة، يقال في التكبيرات هذه. فهذه التكبيرات التي دائما نفعلها وأفعلها في كل صلاة في الحج، صلاة في أيام الحج والعيد، أكبر هذين التكبيرين: الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ودائما أقول الإخوة: لا يكون هذا في شكل جماعي، ليس هذا من سنة النبي ولا الصحابة، فأقول هذا وأرجع بعدها أقول الثاني، حتى يقول هذا شيء ويقول هذا شيء، حتى لا يكون كورال وجماعة كأنه غناء، ليس كذلك، وليس هذا من هدي أصحاب رسول الله. والسبب في اختلافهم عدم التحديد في ذلك في الشرع. يبقى مسائل العيد فيها اختلافات في مسائل التكبيرات، مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت، أعني فهم الأكثر، وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك. وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول تمرات أو بعض الماء إن لم يوجد تمر قبل أن يذهب إلى صلاة عيد الفطر، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. لماذا؟ لأنه يضحي بالأضحية ويأكل منها، وأنه يستحب أن يرجع من الطريق الذي يمشي عليها، وهذا ثابت دائما نفعله، نأتي يوم العيد ونرجع في مكان آخر أو العكس التي مشى عليها، لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وبهذا ننتهي من شرح صلاة العيدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.